أنا بكلم كل واحد العادة السرية دمرت له حياته وما عادش عارف لا يفكر ولا يطلع لقدام في أي حاجة. أنا بكلم كل واحد أو واحدة وقع في فخ المواقع الإباحية وما عادش عارف إنه هيخرج من الفخ اللي وقع فيه. أنا بكلم كل واحد بسبب الإباحية وبسبب النظر الحرام وبسبب معاصي السر وبسبب الشهوة اللي تملكت منه، خلاص حياته بدأت تتدمر. مش هتقدر تتخلص من الواقع الإباحية وانت لوحدك، مش هتقدر تتخلص من العادة السرية وانت لوحدك. انت محتاج حد يمدلك ايده، محتاج حد يسمعك، محتاج حد يهتم بيك، محتاج حد يتابعك، محتاج حد يمدلك ايده وينتشلك من الفخ اللي انت وقعت فيه. وهو ده فكرة واعي وفكرة صفحة واعي وفكرة الحملة اللي عاملينها ضد الإباحية وإدمان الإباحية وإدمان العادة السرية وإدمان المواقع الإباحية.